جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. فان الله ما قلتم وافر الله لنا ولكم المسلمين اجمعين. يقول السائل: اذا حصل زواج الشغار يقول هل يعقد يفسخ العقد ويعقد من جديد ام كيف يتم الحل؟ على كل حال هو يفسخ كله يعتبر باطل، وبعد ذلك إذا حصل اتفاق بين هذه الأسرة والأسرة الثانية لزواج واحد ما عاد فيه شغار ولا فيه اتفاق، يعني فرق بين الزوجين وبين أزواجهم، انتهى الأمر، وبعد مدة تقدم أحدهم لخطبة زوجته مرة ثانية بدون شرط، فهذا لا بأس به بعد تمام العدة إن كان حصل دخول أو شيء غلط. أما إذا حصلت تفرقة قبل الدخول فهذا ما في بأس، يعني ما في عدة، لأن الفراق إذا حصل قبل الدخول ليس في عدة، إنما إن كان قد حصل دخول ثم حصل التفريق فلا يجوز الرجوع من أحد الزوجين ليطلب زوجته وبدون شروط، يعني بدون شرط مثل الأول، إذا تمت العدة خطبها، فإذا اتفقوا فلا بأس بذلك. يقول هل يطلق فتحسب يحسب طلاق أم هو فسخ؟ لا، هذا ما يحسب، لأنه إذا حكمنا بأن زواجه باطل فلا يحسب طلاق. يقول السائل: ماذا تفعل المرأة إذا أجبرت الزواج وهي لا ترغب ولا توجد محكمة إسلامية في بلدها، كيف تفعل؟ أمرها إلى الله، ماذا نقول؟ ما دام ما يوجد محكمة إسلامية ولا وليا مسلما يخلصها فماذا، ما ندري ماذا نقول. إما أن يكون لهم كبير يعني مسؤول عن المسلمين ترجع إليه، مثلا إنسان مسؤول عن المسلمين ترجع إليه وتبدي له أمرها. يقول السائل: إذا كان الرجل منع امرأته موليته من الزواج حتى تنتهي من الجامعة، يقول قد تقدمت إليها، يقول ماذا يفعل الزوج أو الخطيب؟ قصد الدخول ولا العقد؟ الخاطب تقدم فأبى المرأة، قال أن لن نوافق حتى تنتهي من الجامعة. على كل حال إذا أن البنت نفسها تريد الزواج ولا تريد أن تنتظر حتى تنتهي من الجامعة فالخيار لها، فعليهم إقناع الولي، وإذا لم يقتنع فالمحكمة موجودة تتقدم إليها وتخبر القاضي بأنها تريد الزواج ولا تريد أن تنتظر إلى أن تتخرج، فهذا أمر يخصها، لكن من في البداية يقنعون الولي إذا كانت المرأة ترغب الزواج. يقول السائل: تزوج والدي امرأة من دولة أخرى وكان ضمن شروط العقد صداق مؤخر وتوفي والدي، هل المهر المؤخر دين على والدي وأقضيه، هل أقضيه حسب العملة هنا أم في عملة البلد الآخر؟ أما المهر فهو لا شك أنه دين في ذمة والدك، وأما العملة فعلى حسب ما اتفقوا عليه، هل اتفقوا بالدينار بالدولار بالريال، يخرج كما هو مكتوب عنده، لا بد أن يكون مكتوب دولار دينار ريال، المكتوب سدده. يقول السائل: زوجة توفي زوجها وهي مريضة في العناية المركزة، هل يجوز تأخير إخبارها بوفاة زوجها خوفا على صحتها؟ على كل حال ما دام يخافون عليها هي تعتبر في العدة من يوم توفي زوجها، ويسكتون عنها حتى يقضي الله أمر، إما أن تشفى وتخبر بعد ذلك، وإما الله المستعان لو توفيت هي عاد الأمر لله. يقول السائل: إذا رجل تزوج امرأة بعد مدة سافر إلى بلد آخر للعمل ولا يرجع إلا بعد 10 أشهر، هل الأفضل أن يؤخر الدخول حتى يرجع أم يستقدم امرأته إلى البلد الآخر؟ ينظر في مصلحته، يستخير الله ثم يتشاور مع زوجته هل تريد السفر معه وهل يستطيع هو أن يسافر بها، فهو خير له وأحصن له وأحفظ إذا حصل ذلك. يقول السائل: أرغب في تزويج أختي لأبي وهي ثيب، هل لها توكيلي في تزويجها، علما أن أخاها أن الأخ الشقيق لها موجود في مدينة أخرى، ويقول: وأنا وهو غير متفاهمين وأخشى أن يفوت عليها الزوج ولا يخاف الله فيها أخاها الشقيق، كيف أفعل؟ ليس لك حق أن تزوج أختك من الأب ما دام أخوها الشقيق موجود، حتى إما أن يأذن لك وإما أن يأتي هو ويزوجها، فهو الولي المسؤول. اللهم لو كان عاضلا، يعني معاند ومانعا لتزويجها عداوة لها ومن باب الأذى لها، إذا ثبت ذلك فيعتبر عاضل وتتقدم المحكمة وتخبره بالواقع، والمحكمة هي التي تفوضك إذا رأت ذلك، تفوضك فتزوجها. يقول السائل: ما صحة الحديث فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلانس؟ أنا ما سمعت الحديث قبل اليوم ولا والعلم عند الله، لكني ما أظنه صحيح والله أعلم. يقول السائل: الحديث الذي جاء فيه من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهد ومن حضرها حتى تدفن فله قيراط آخر، يقول: نحن في المسجد وتحضر الجنازة عندنا، هل لنا القيراط في أجر الصلاة؟ يعني أنه يحصل أكثر من جنازة. يقول الحديث: من شهد جنازة حتى يصلى عليها. نعم. يقول: والجنازة تحضر هنا في المسجد ولا يتيسر لنا شهودها حتى يؤتى بها إلى المسجد، هل لنا أجر القيراط؟ إذا صليت عليها فلك أجر القيراط، إذا لم تصلي عليها فمعناه ما حصل لك شيء، وإذا صليت عليها وشهدتها حتى تدفن فلك القيراط الآخر. هذا شرط الحديث، الحديث صريح في ذلك. يقول السائل: لي منافس لي في العمل رفع ضدي شكوى ظالبة، قل هل يجوز لي أن أدفع له مالا حتى يتنازل عن الشكوى حتى أرفع الظلم عن نفسي؟ إذا كان أنه محق فليس لك حق بأن تدفع له مال فتكون رشوة، تريد أنه يترك النطق بالحق وبيان ما أنت عليه من تقصير مثلا. أما إذا كان ظالما لك وأنت محق يعلم الله أنك صادق ولن يندفع شره عنك إلا بهذا، أما إذا كان محقا فلا يحق لك أن تعطيه مالا فإنها رشوة. ربما يجعل هذا يمتهن هذه المهنة، يرفع شكاوى ضد الناس حتى يأخذ المال. على كل حال إذا كان يرفع وهو محق وهو مسؤول عن ذلك فهذا واجبه، وإذا كان ظالم فإما أن هم يشتكونه مثلا ويخبرون المسؤولين بأنه يفتري عليهم وأنهم براء مما قال فيهم، تقدمون للمسؤول الذي أكبر منهم ولا تتخذ مسألة متاجرة أعطني ولا سأقول، لا، إذا كنت محق وعارف أنك ما أخطأت فأنت دافع عن نفسك وستكون محاكمة، والمحاكمة إن شاء الله سيتبين الحق. يحصل أحيانا بين الشركات في مجال واحد، الشركة المنافسة ترفع شكوى ضد الشركة الأخرى. ما ندري والله الأشياء هذه نحن ما ندركها ولا نعرف عنها شيء، هذه أمور لا بد أن يكون لها ناس يعرفون الطرق الشرعية والقانونية التي يمكن أن يتخلصوا ويجمعوا بين القوانين النظامية والأحكام الشرعية، هذه أمور ما نفهم احنا ولا ندركها، ما ندري عنها، الله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.